الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا، راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة وقبولها، وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها، وعند النعم والمسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد من خلقين رذيلين: أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، والثاني أن يتجار به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجب أحسن الله عليكم اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان. وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران: أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية، ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد. ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرجى له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف العلم العبد بربه وما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه لم يخلد إلى الكسل، ليعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان: أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه، ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفس الضعيفة المهينة. ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد. انتهى. ما شاء الله، جزاه الله خير، تفصيل جميل، تفصيلات حسنة. لا شك أن من تحقيق التوحيد التحقق بالخوف والرجاء، لأن هذا يصدر عن معرفة الله، الخوف والرجاء يصدران عن العلم بالله وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم وأنه تواب، وهذا هو الواجب على العبد، أن يكون مؤمنا بربه، مؤمنا بما أخبر به أنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وضد هذا أمران: القنوط من رحمة الله، وهذا هو يعني الإفراط في الخوف. القنوط من رحمة الله ينشأ من الإفراط في الخوف. إنسان أسرف على نفسه ذنوب فيشعره الشيطان أنه لا توبة له، وأنه قد يعني قد فاتته فرصة، وأن مثله لا ليس أهلا للتوبة، وهذا الضلال المبين. وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمته إلا الظالمون. والأمن من مكر الله ينشأ من الإفراط في الرجاء. وهذا يقال في شأن المؤمن المسلم، هو الذي يعرض له الإفراط في الخوف أو الإفراط في الرجاء. أما الكافر فهو لا يرجو ولا يأمن، لأنه يعني إما أنه مشرك يخاف ويرجو غير الله، ولا ملحد لا يؤمن برب أصلا. فهذا التفصيل والتفاوت والأمن والقنوط هذا من شأن يعني الذين يؤمنون بالله. يعني يؤمنون برب الخالق، ويؤمنون وأعظم الناس أمن من مكر الله هم الكفار، لا يخافون بأس الله مثل الأمم الكافرة التي أهلكها الله. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمقصود أن هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ ومن على مختلف الأحوال كلام جميل ونافع، فينبغي يعني تدبره والانتفاع به وتدبر أحوال الناس، أحوال الناس كذلك. فالإنسان الذي اشتد خوفه من الله يذكر بسعة رحمة الله ومغفرته وأنه تواب حتى يثوب ويرجع. والإنسان الجريء المجترئ على حرمات الله الآمن من مكر الله يذكر ويخوف بالله وبشدة عقابه. فالداعي إلى الله لا بد أن يراعي أحوال الناس ويراعي أحوال من أمامه، من الناس من يناسب تذكيره بالوعد، بوعد الله ومغفرته، ويدعى للتوبة وأن الله تواب. ومن الناس من لا يصلح له إلا ذكر الوعيد وشدة شدة العقاب حتى ينزجر. وهذا من الحكمة، وهي وضع الأمور في مواضعها.